الفساد الذي ينشأ عن أولئك المنافقين الذين يبطنون النفاق والكفر وبغض الإسلام وأهل الإسلام ويظهرون الإسلام، لأن هؤلاء أشد على الأمة من الكفار. لماذا؟ الكافر معروف معلوم يتعامل معه الناس على هذا الأساس، أما المنافق لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ثم فإنه يظل يكيد للإسلام والمسلمين ليحدث هذا الفساد العظيم في المجتمعات الإسلامية. فألد أعداء الإسلام المحاربين له أولئك المنافقين الذين يتفتؤون بالإسلام وهم على قلوب أهل الزيغ والخسران والغل والكفران، تجدهم يتربصون الدوائر بأهل القرآن والسنة ويبتهزون الفرص أخطاء بعض المسلمين ويبتهزون الفرص لتحقيق مآربهم الفاسدة ونياتهم الخبيثة. فما هي الوسائل التي يستخدمها أهل النفاق لإفساد المجتمعات الإسلامية؟ وأرجو منك أن تنتبه. الوسيلة الأولى من وسائل أهل النفاق، الوسيلة الأولى محاربة الإسلام بادعاء الدعوة إليه، محاربة الإسلام بادعاء الدعوة إليه. وهذه الوسيلة ليست وسيلة جديدة اخترعها منافق اليوم، لا، بل هم يسيرون على خطى المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان في المدينة رجل فاسق يقال له أبو عامر الراهب. هذا الرجل لما وجد أن الإسلام والمسلمين قد قويت شوكته بعد غزوة بدر لم يجد له طريقا إلا الفرار من المدينة إلى مكة، وقد صحبه أناس من قومه الأوس، يقال كان عددهم 50 رجلا، وظل في مكة يؤلم المشركين على المسلمين. فلما كانت غزوة أحد والتقى المسلمون والكفار في هذه الغزوة، كان أول من لقي قومه من الأوس أبو عامر الراهب، فلما قابلهم ورآهم قال لهم يا معشر الأوس أنا أبو عامر، يظن خلاص وفاكر أن هم الآن من أجل أنه من قبيلتهم ومن عشيرتهم ومن قومهم سيرحبون به ويعتنقونه ويقبلونه، ما يعرف أن الإسلام قد صح صلى الله عليه وسلم. وإحرام، فهدموا المسجد وأحرقوه. وهكذا نجد المنافقين في كل زمان ومكان إذا لم يستطيعوا أن يبثوا الفرقة بين أبناء الإسلام أو أن يهدموا الإسلام بالوسائل المكشوفة، يعملوا إيه؟ عمدوا إلى العمل في مجال الفكر الإسلامي، في مجال الحوارات الإسلامية، اللقاءات الإسلامية، الندوات الإسلامية، وهم لا يفقهون شيئا في الدين، ولكن احنا عايزين نتحضر بالناس، عايزين نتقدم بالمسلمين. وظنهم وغرضهم وهدفهم الأول تلبيس تعاليم الإسلام على المسلمين. فإذا كان المسلم يحمله، فحملناه من الفقه ووضعناه في العقيده ولكن اولئك الذين يحاربونهم، هو ايه؟ اللحيه والنقاب. انما ايه المقصود؟ المقصود زي ما بقول لك مش اللحيه والنقاب، المقصود ما هو وراء ذلك. يعني اقول لك ان هؤلاء متشددون، متحجرون، متضرعون، هؤلاء يحرمون علينا كل شيء، يحرمون الزنا، ويحرمون التمثيل، ويحرمون الاغتصاب، ويحرمون الربا، ويحرمون ان تسافر المراه الا بمهر، يحرمون كل شيء، وينادون بتعدد عشان يسلموا المراه، وينادون بتطبيق الشريعه وتطبيق الحدود. ده البدايه، واخد بالك؟ ولا أكذب وتأديب المؤمنين بعضهم على بعض. طب احنا عايزين نفهم معنى كلمة سلفي. وعمالين يقولوا السلف السلف السلف. ايه معنى كلمة السلفي؟ كلمة بسيطة جدا. ما فيهاش أي تعقيد والله. كلمة في غاية البساطة. بس احنا اللي ما بنقراش. افتح القاموس المحيط كده للفيروزة بلدك. افتح القاموس المحيط وهات معنى كلمة سلف. هتجد ان معنى كلمة سلف ما تقدمك من آبائك وأجدادك. بس من الذي تقدمنا؟ من الذي تقدمنا ويجب ان نسير على خطاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فكلنا سلف. كلنا لابد ان نكون من السلف الذين يتبعون خطى النبي صلى الله عليه وسلم وخطى الصحابة الكرام. من الذي سنلف على حوضه؟ نسأل الله تبارك وتعالى ان نلف على حوضه فنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا يظمأ بعدها ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم سنحشر تحت لواء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله ذلك. اول من تفتح له ابواب الجنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى كلمة السلف. لذلك والعياذ بالله. ولك ان تقارن بين الفنان قبل الدولة ويثيرون حولها الشائعات والعياذ بالله. هذه الحقيقة الأولى. فتسمية الحرام فنا لا يغير من حكمه الشرعي ولا يجعل الباطن حقا بأي حال من الأحوال. والله الذي لا إله إلا هو النصوص يتعلمون فنون السلطة من هذه الشاشة. التلفزيون في البلد المسلم لا يستحي أن يقدم الآذان بين رقصتين والعياذ بالله. والله الذي لا إله إلا هو من نشر الزنا إلا بسبب ما يعرض في التلفزيون، ومن كثر الزواج العرفي بين طلاب المدارس إلا بسبب ما يعرض على التلفزيون والعياذ بالله. كما أن الكثير من البرامج الساقطة تتحدى مشاعر المسلمين وتهدف إلى تخريج جيل راقص ومجتمع يلهو ويلعب لا يعرف الجد ولا يتحمل مسؤولية أمة. هذه الحقيقة. الحقيقة الثانية أن أهل النفاق يستخدمون وسائل الإعلام لخلط مفاهيم الإسلام على المسلمين، وذلك من خلال الأفلام والمسلسلات التي تتناول قضايا إسلامية، زي قضية التعدد، زي قضية الطلاق، زي قضية الإيمان بالله، زي قضية الجماعات الإسلامية، لخلط مفاهيم الإسلام على المسلمين. فحذاري من هذه الأشياء. دينا تأخذه من العلماء، من العلماء مش من الأفلام والمسلسلات. هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة، نجح أهل النفاق في تحويل قطاع كبير من الجماهير المسلمة إلى عبادة كرة القدم. تنظر إلى أحدهم فتراه لا يغار على دينه ولا على عرضه، وإنما يغار على فريقه وناديه المفضل. يقدس كلام اللاعبين ولا يعرف آثار الصحابة والصالحين. يحفظ أسماء اللعيبة العرب والأجانب، ولما تيجي تقول له أسماء العشرة المبشرين بالجنة مش هيعرفه. لما تيجي تقول له أسماء أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مش هيعرف، بحيث هو حافظ أسماء اللعيبة العرب والأجانب ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقوم الليل إلا قليلا مش عشان قراءة القرآن ومذاكرة العلم، لا، علشان مباراة كأس الإيه؟ مباراة كأس العالم. ضياع الصلاة أهل الكرة أنفقت الأموال الطائلة التي لا حدود لها من أجل هذا اللعب واللهو، في حين أن هذه الأموال لو وجهت إلى مشاريع الشباب علشان تفك أزمة البطالة وغير ذلك لكان خيرا كثيرا، لو وجهت إلى المرضى الذين لا يجدون ثمن الدواء لكان خيرا كثيرا، لو وجهت إلى الفقراء الذي لا يستطيع أن يأتي ابنه بالكسوة إلا بضخ الدم لكان خيرا كثيرا. عباد الله، حتى لدرجة ان احد الباحثين الاجانب، مش هقول لك المسلمين، الاجانب يتعجب من هذا الامر، فيقول ان رياضة كرة القدم مثل رياضة مصارعة الثيران والوحوش ايام الرومان، فقد استغرقت هذه الرياضة في عهد القياصرة الذين سلبوا الشعب كل حرية وكل حق، فارادوا ان يجيدوا شيئا يلهي الناس عن حرياتهم المفقودة وعن حقوقهم الضائعة. فكانوا يقيمون هذه المباريات التي ينزل فيها رجال ضخام الجثث مفتول العضلات وهم مصارعون الكسول، ويتخرج من اقفاصها وربما يفك اللاعب بالاسد وربما يتهم الاسد ذلك اللاعب ويمزقه اثما اثما امام الناس الذين يفقدون صوابهم وهم يصرخون ويصرخون لا فرحا ولا الما ولا غضبا ولكن في هوس وجنون، وقد نسوا انهم فقدوا اهم شيء وهو حريتهم وحقوقهم. هذه الحقيقه الثالثه. الحقيقه الرابعه، ان دور الازهر في التصدي لهؤلاء المنافقين ضعف جدا، ضعف جدا. والازهر كان له كلمه وكان له مكان وكان له قوه في رجالات، امثال الشيخ محمد شاكر رحمه الله عليه، ده كان وكيل الازهر ايام طه حسين. وحدث موقفا عجيبا، احد الصلاتين اراد ان يكرم طه حسين وفعلا كرمه، فوزاره الاوقاف ندبت خطيب من الخطباء المفوهين ليكرم هذا السلطان في المسجد، فالخطيب وقف وكان ساعتها حاضر الشيخ محمد شاكر وهو وكيل الازهر، فالخطيب وقف يثني على هذا السلطان الذي كرم طه حسين، فقال جاء الاعمى فما عبس ولا تولى. حين ان الله تبارك وتعالى بعد الصلاه ايه عبس وتولى ان جاءه الاعمى، فبعد الصلاه شوف يا حديث العقل الصينيون كانوا بيسموها ايه؟ وسماها الامريكيون غسيل الدماغ او غسيل المخ، وهي تمارس الان في البلاد الاسلاميه على نطاق واسع تحت اسم التنوير. يعني دي عمليه ذكر وحيد. فها هو دفاع رافع الضغطان يسافر الى باريس ازهريا ويعود بعد 5 سنوات يدعو الى امرين بعد سفريه لها 5 سنوات يدعو الى الاحياء الفرعونيه ولاباحه الرقص الغربي المدمر للاخلاق والفضيله. وها هو طه حسين يسافر الى اوروبا ويعود بعد هذه البعثه واخبار يضع في احكام الاسلام ويجعل القران نص ادبي في كتاب الشعر الجاهلي، يجعل القران نص ادبي يخضع للنقد. وقد رد عليه العلامه الاديب مصطفى صادق الرافعي، هذه اسماء من الناس ما بيعرفوهاش، عشان كده طه حسين اسمه عميد الادب العربي لانه جعل القران نص ينقد والعياذ بالله. فرد عليه العلامه الاديب المتوفى سنه 1938 العلامه الاديب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تحت كتابه تحت كتابه القيم اسمه تحت رايه القران، تحت رايه القران فوه الكتاب عشان تعرف الخطه اللي بتحارب الاسلام والمسلمين. وهذا قاسم امين بعد ما يعود من اوروبا يعود مقتول القلب مقتول الدماغ يدعو الى تحليل المراه، تحليلها من ايه؟ من حكم الشريعه والعياذ بالله. وهكذا وياتي اقسام من بعده اقسام والعياذ بالله يدعون الناس الى الانسلاخ من احكام هذا الدين. هذه بعض وسائل اهل النفاق الذين يحاربون الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا.